عند قول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم وصورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم، الله تعالى يخاطب بني آدم، ولقد خلقناكم يعني بخلق أصلكم وهو آدم عليه السلام، ثم صورناكم صور الله تعالى آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهذا يعني من تكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم أن جعل الملائكة وهم أشرف الخلق يسجدون لهم، وهذا السجود يسمى العلماء سجود التحية وليس سجود العبادة. وسجود التحية كان مشروعا في الشرائع التي قبلنا ونسخ في شريعتنا، كما لما دخل أخوة يوسف خروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فالسجود هذا سجود تحية. أما سجود العبادة ففي جميع الشرائع لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. واختلف العلماء كيف يعني جاء إبليس إلى الملائكة. المشهور أنه كان من سبي الجن، من سبي الجن يعني الجن في الدنيا أفسدت فسادا عظيما، وقد كانوا خلقوا قبل خلق الإنس، فأرسل الله عليهم الملائكة وطردتهم إلى الجزائر، الجزائر جمع جزيرة وليس إلى دولة الجزائر. وكان من سبي الجن إبليس أخذوا به، وكان في البداية غاية في العبادة، لكنه في قلبه الكبر ظهر لما أمر الله تعالى بالسجود لآدم فأبى. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو يقارن بين أطل المادة، فهو جعل الخيرية ليس في الدين ولا في الأخلاق، لا، جعل الخيرية أصل المادة، أنا من نار وهو من طين، فكيف يصير أفضل مني؟ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. يعني هذه الجنة أو هذا المكان السماء ليس للمتكبر. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. يعني أراد التكبر فجعله الله من الصاغرين، جازاه من جنس عمله. قال أنظرني إلى يوم البعث. ولما رأى أنه مطرود ومدحور ولا أمل له في الجنة أراد أن يغوي بني آدم، فقال أنظرني، ينادي الله تعالى أنظرني إلى يوم البعثون، قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني؟ يعني شوف كيف يتهم الله تعالى بأنه أغواه، مع أنه هو الذي غوي. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، فهو يقول أنا سأقعد لهم في صراطك المستقيم هذا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني يأتيهم بجميع الوسائل، ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني لن تجد مؤمن صالح يحمد الله ويؤمن به سبحانه وتعالى، أنا سأسعى سعيا شديدا على أنهم حتى الشكر لا يشكرون. وللأسف يا أخواني نجح هذا الخبيث. يقول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، أو يقول هنا ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني سأسعى في ذلك. أو يعني في الحياة ليس عنده إلا هذا المشروع وهو إغواء بني آدم. لأغوينهم أجمعين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله تعالى أخرج منها مذءوما مدحورا، يعني مذموما مدحورا. والمذموم ذمه الله سبحانه وتعالى يعني في طبعه، والمدحور مطرود طرده الله تعالى من الجنة. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. شجرة واحدة منع الله تعالى منها هدف. وهذا يدلك يا جماعة أن الله تعالى إنما يقل الإنسان ويحرم عليه ما يضره، يعني ليست القضية قضية والله حرمان، لا، الله تعالى يحرم على الإنسان لحم الخنازير ويحرم عليه الخمر ويحرم عليه، لماذا؟ حماية له وبعدا عن الفتن والشبهات. فهنا نزل الشيطان ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فوسوس لهم الشيطان، بدأ الشيطان يوسوس. هذه أول مشروع لإغواء بني آدم. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. كان آدم وحواء عليه السلام كساهم الله تعالى كما يقول ابن عباس كساء من نوع، يعني اللبس كان من نوع، ولما أكل الشجرة انطفأ هذا النور فبدت سوآتهم، والسوآت العورات كما تعلم. فهو ماذا فعل ذلك؟ قال رسول السلام الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما ما بطي عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. دخل على الإنسان من نقطة ضعفه وهو حبه للخلود. طبيعة البشر يا إخوان حب أنه يعني يطول عمره، حتى إذا أنت أردت تمدحه تقول طال عمرك ويا طول العمر، يسمون ابنهم خالد وهو ليس بخالد، لكن طبيعة البشر يحبون طول العمر. فهو دخل عليه من هذا أو تكون من الخالدين، فإذا أكلت من الشجرة ستكون خالدا. وقاسمهما يعني أقسم لهما إني لكما من الناصحين. فدلاهما بغرور، هما كانوا يظنون أن أحد يقسم بالله كذبا، وكانت هذه أول مرة ولا يعرفون يعني خبث الشيطان. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما مباشرة، يعني انكشفت عوراتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أخذوا من ورق الجنة وبدأوا يخصفان، يعني يعملون مثل قطع من قماش من أوراق الجنة حتى يتسترون بها. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. لا، شوف الفرق بين خطأ إبليس وخطأ آدم. إبليس لما أخطأ استمر وتمادى، قال عاتبه الله تعالى لما يعني لم تسجد الأمر، قال أنا خير منه. بينما إبراهيم بين آدم عليه السلام قال لما أكلت من الشجرة؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب وأناب ومباشرة استكانت، الله تعالى قبل منهما توبتهما. لكن قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني الشيطان عدو الإنسان، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فبدأت يعني قصة البشرية في هذه الأرض من هذه الحادثة، أنزل الله تعالى آدم وحواء وأنزل إبليس، وبدأت معركة الحياة بين الحق والباطل من تلك اللحظة. وصلنا إلى نهاية ورد اليوم، إن شاء الله نكون غدا